بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. بعد أن بين الله تبارك وتعالى فضله ونعمته وإحسانه على الذين اصطفاهم هذا الكتاب الكريم القرآن وما أعد لهم سبحانه وتعالى في دار كرامته، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هؤلاء أهل الإيمان الذين ورثهم الله تبارك وتعالى هذا الكتاب واصطفاهم من سائر خلقه سبحانه وتعالى لحمل أمانة هذا الدين وحمل هذا الكتاب والعمل به. وذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الذين كفروا، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. هذه عقوبتهم عند الله تبارك وتعالى ومعاملة الله لهم. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. ثم وصف الله هذا النار فقال: لا يقضى عليهم، أي فيها بهذا العذاب الشديد فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. يعني كهذا الجزاء الشديد والعقوبة الشديدة في فصل واحد، الأمر الآخر ما يكون على هذا من يعني المناسبة للمحاصيل والزروع وغيرها والخلق الذي يكون على ظهر هذه الأرض. هذا وقت في الشتاء يمكث فيه وفي الصيف يخرج فيه، وقد يكون الأمر بالعكس في هذا. فولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل مع ما فيه من الفوائد العظيمة، ثم هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية عظيمة. فالذي قدر على أن يصنع هذا ويفعله بدقة وحساب دقيق لا يتغير ولا يعني يزيد وينقص في مقاديره ولو بعشر معشار يعني الثانية، بل أمر محسوب مقدر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سخر ذلل، تسخير التذليل، يعني أنها مذللة ميسرة في يعني المقام والعمل الذي أقامها الله تبارك وتعالى فيه. الشمس هذه العظيمة، هذه الكرة الهائلة الكبيرة الملتهبة التي في ضيائها نحيا وفي حرارتها أصبحت بها حياتنا. هذه الشمس يعني أصل مجموعتنا وأصل أرضنا التي يعني نعيش يعني على ضوئها وعلى حرارتها. وسخر الشمس والقمر، هذا قمرنا كوكبنا الذي هو حول أرضنا يدور وهو معنا مع ما فيه من المنافع العظيمة جمالا وبهاء وحركة للمياه المحيطات على ظهر هذه الأرض في المد والجزر وما في ذلك من الفوائد العظيمة. هذا تسخير، أين لنا أن نسخر هذا؟ وسخر الشمس والقمر، الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، كل أي من الليل والنهار والشمس والقمر يجري لأجل مسمى، جريان ولأجل مسمى، وقت محدد عند الله تبارك وتعالى، وهو يوم القيامة. وهو يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فلهذا الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى وهو يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إلى هذا اليوم الذي تكون في هذه التغيرات العظيمة في هذا الخلق، كل يجري أي من الليل والنهار والشمس والقمر لأجل مسمى، أجل وقت محدد أجله الله تبارك وتعالى وكتبه وسماه سبحانه وتعالى عنده، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ذلكم الله ربكم، يعني الذي خلق هذا الخلق كله على هذا النحو، البحر العذب، البحر المالح، ما فيهما من الخيرات، أجرى فيه السفن، جعل الليل يدخل في وقت في وقت النهار وفي مكان النهار، والنهار يدخل في مكان الليل وفي وقته، كل هذا، وأن وسخر لكم الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، هذا ربكم. قال ذلكم الله ربكم بالإشارة إليه سبحانه وتعالى، ربكم خالقكم أيها الناس، سيدكم وملككم، ومليككم سبحانه وتعالى، معانا الرب جل وعلا، له الملك، له لا لغيره سبحانه وتعالى الملك، كل هذه ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما كلها له سبحانه وتعالى، فله هذا الملك ذاتا، ذوات هذا الملك له وتصريفا، فهو الذي يصرف هذا، إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل وتسخير الشمس وتسخير القمر، كل هذا من تصريفه سبحانه وتعالى. فالله يملك الشمس ويملك تذليلها وتسخيرها، ويملك القمر ويملك تذليله وتسخيره سبحانه وتعالى، وهو الذي ينشئ الليل والنهار، والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كذلك تصريفه وتسخيره، له الملك، له الملك ذاتا وتصريفا. ثم قال جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تحطيم، تحطيم للشرك. إذا كان هذا ملك الله تبارك وتعالى، فالذين تدعون من دونه، الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، أخس وأقل شيء موجود في الوجود القطمير، وهو هذه الغلاف، يعني الغلاف الشفاف الرقيق الذي يغلف النواة، هذا يعني من أقل الأشياء الموجودات في هذا الوجود، وهو أمر تافه جدا، لا يفتخر أحد بامتلاكه، لا يقول أحد إني أملك قطمير، ولا يأبه أحد له، ولا هو يعني شيء يعني يمكن أن يعني ينتفع الإنسان به انتفاعا حقيقيا. فهذا القطمير اللي هو أحقر الأشياء وأقلها، يخبر سبحانه وتعالى بأن كل ما يدعى من دون الله لا يملك هذا، مهما كان الذي يدعى، كل ما يدعوه المشركون من دون الله تبارك وتعالى من الآلهة، أصناما، أحجارا، أوثانا، بشرا، ملائكة، دون الله تبارك وتعالى لا يملكون هذا. والذين تدعون من دونه، كل من تدعوهم من دون الله ما يملكون من قطمير، حتى هذه ما يملكونها. فانظر سبحانه وتعالى، من يملك السماوات والأرض، من سخر كل ما سخر، من خلق البحر العذب والبحر المالح وأجرى فيهما ما أجرى وخلق فيهما ما خلق، من انظر يعني مملكة يعني الأسماك التي خلقها الله تبارك وتعالى ويرزقها ويحييها وهي رزق للعالم كله، الشمس، القمر، الليل، النهار، كل هذا هذا هذا هذا ملك الله تبارك وتعالى. وانظر ما يعبد من دون الله ما يملك هذه، هذا الشيء الحقير لا يملكه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ماذا بقي للمشرك؟ ما الذي بقي للمشرك؟ هل يستطيع المشرك أن يدعي أن إلها من آلهته يملك شيئا من هذا؟ يملك شمس أو قمر أو نجوم أو يملك تصريف أو يملك شيء؟ بل هذا الشيء لا يمكن نسبة ملكه إلى من يدعى من دون الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى هوان هؤلاء الذين يدعون من دون الله، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم يعني هذه الآلهة التي تدعونها لا يسمع دعاءكم، لأنهم أصنام لا تنفع ولا تضر. وكذلك لو دعا الإنسان ما دعا من هذه المخلوقات فإنها لا تسمعه، فإنها مغيبة عنه وبعيدة عنه. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمعت هذه المخلوقات التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى وكان لها أذن تسمع، لو سمعت الشمس وسمع القمر وسمعت النجوم وسمعت الملائكة وسمع من سمع وسمع الأولياء وسمع من تدعونه من دون الله، قال جل وعلا ما استجابوا لكم. ما استجابوا لكم، ليس في طوقهم أن يجيبوا من سألهم بشيء. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يتبرأ كل ما عبد من دون الله بحق أو بباطل. أعني بحق يعني أنه عبد من دون الله تبارك وتعالى ولا يعبد أحد من دون الله بحق، أو بباطل بمعنى أنه يعني لم يأمر الناس بعبادته وإنما الباطل كان منهم، فكلهم يتبرأوا. فإن أحدا مما عبد من دون الله تبارك وتعالى لم يأمر أحدا بعبادته، فالذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم من عباده كالملائكة والرسل عبدوا من دون الله تبارك وتعالى لكن بغير مشيئتهم وبغير إرادتهم، ولا يريدون هذا ولا يحبونه، وسيتبرؤون ممن يعني عبدهم. والذين دعوا إلى عبادة أنفسهم بالباطل كفرعون ومن على شاكلتهم، وكان هناك طواغيت تدعو الناس إلى عبادة أنفسها كالشيطان، فإنه كذلك يتبرأ ممن عبده. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير. هذا إنباء من الله تبارك وتعالى، الرب الخبير سبحانه وتعالى، ولا ينبئك بهذا الأمر الذي سيكون يوم القيامة مثل خبير. الله هو الخبير سبحانه وتعالى العليم الذي يعلم ما سيكون في هذا اليوم على الوجه التام الذي سيكون عليه، يخبرك سبحانه وتعالى. وهو يعني من أمثال العرب، لا ينبئك مثل خبير. إذا كان واحد خبير بالأمر وأنبأك به فلا شك أنه، فلو كان أمر من الأمور الغائبة عنك ثم جاء من يخبرك به وكان خبيرا به وعليما به فإنك تكتفي بإنبائه. والله سبحانه وتعالى هو الخبير بما سيكون يوم القيامة، ولا أحد يعلم ما سيكون على الوجه الذي سيكون إلا هو سبحانه وتعالى. فيخبر سبحانه وتعالى أن هذا سيكون، أن الذي سيكون يوم القيامة أن كل من عبدوا من دون الله تبارك وتعالى سيتبرأ ممن عبدوه، ويقول يا ربي ما عبدت، الملائكة تتبرأ ويقول سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وعيسى عليه السلام يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والذين عبدوا من دون الله يقولون: يا ربي أنت ولينا من دونهم، ما قالوا بل كنا عن عبادتهم غافلين، ما عرفنا أنهم عبدونا ولا أمرناهم بهذا. وأما الآخرون الذين يعني طلبوا من الناس أن يعبدوهم في يوم القيامة يتبرؤوا، كل يتبرأ منهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام، وضل عنهم ما كانوا يفترون. فقال جل وعلا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نقف هنا ونكون إن شاء الله السياق في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذه الآيات الأخيرة من سورة فاطر، سورة الملائكة. يخبر سبحانه وتعالى أن مشرك العرب كانوا يقسمون، أقسموا بالله يعني حلفوا بالله جهد أيمانهم غاية ما عندهم من الأيمان، يعني بذلوا في هذا القسم آخر ما عندهم من تأكيد الأيمان، لئن جاءهم نذير، لو جاءهم رسول يبين لهم الطريق، يدعون من الله تبارك وتعالى، لا يكونن أهدى من إحدى الأمم الموجودة، أهدى من اليهود وأهدى من النصارى. فلم يكن يعجبهم حال اليهود ولا حال النصارى، بل إن كثيرا منهم خرجوا في الأرض يبتغون دين، لأنهم رأوا أن ما هم عليه ليس بدين. وكان بعضهم يقول: والله يا ربي لو أعلم أن لك دينا يعني لعبدتك به. وكان بعضهم ينكر عبادة الأصنام وينكر ما عليه هؤلاء الأقوام، ويقول: بس لا نعرف لله دينا يعني نسير عليه، ولو كان ثمة دين لله تبارك وتعالى لاتبعنا. وكان لا يعجبهم حال اليهود والنصارى، كما ضرب كثير منهم في الأرض وشافوا ما عليه اليهود، جلسوا إلى علماء اليهود وجلسوا إلى علماء النصارى ولم يعجبهم شيء من ذلك. منهم من تنصر في الجاهلية كورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه وآمن بالنبي بعد ذلك، ومنهم من لم يعجبه ما عليه اليهود وما عليه النصارى. وكان اليهود قد قالوا لهم إنه يعني إذا دخلتم في ديننا فإنه لا بد أن تلحقكم لعنة، لأن يعني هذه قوم لعنوا لا بد أن تلحقوا من هذه اللعنة. تركوا يعني ما عليه اليهودية وتركوا ما عليه النصرانية، وكانوا يتمنون أن يرسل الله تبارك وتعالى لهم رسولا يتبعون الحق معه، ويقسمون بهذه الأقسام لله سبحانه وتعالى، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الهمل، سيكونون أهدى من اليهود والنصارى. قال جل وعلا: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. لما جاءهم النذير الحقيقي، نذير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ابنهم، ابن القبيلة، ابن قريش، يعني زكاته لنفسه، لأن أثر هذا ونتيجة هذا له وليس لله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين، كما في الحديث القدسي حديث البراء بن عازب الحديث الإلهي أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. فالذي يتزكى يتزكى لنفسه، إذا تزكى وتطهر بالإيمان والعمل الصالح والتخلق بهذه الأخلاق الطيبة التي هي زكاة النفوس التي أنزلها الله، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فهذا يتزكى لنفسه لأن زكاته لنفسه. كل فعل من أفعال الخير يفعله سيحصل ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى. استقام هنا في الخلق الكريم، الدين في ذاته قيمة، قيمة في الدنيا، فالصدق في ذاته قيمة يأخذه كل ذي عقل ولب ولو لم يكن عليه ثواب في الآخرة، كما أن الكذب رزيلة وأمر يعني من الرذائل، وإن لم يكن فيه عقوبة في الآخرة فهو دنس. وكل عاقل لو يعقل فإنه يختار الصدق ويترك الكذب، وهكذا كل سائر الأخلاق الطيبة هي قيمة في نفسها. فكيف وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمر القيم الطيب النظيف في هذه الدنيا له ثوابه في الآخرة، وأن كل من ترك الخنا والخبث والقذارة والدنس من هذه المعاصي التي له أجر عظيم بهذا عند الله تبارك وتعالى، يترك القذارة ويكون له بهذا أجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم. فلنفسك أيها الإنسان، لنفسك تزكيت، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير، إلى الله لا إلى غيره. ما قال والمصير إلى الله، لا، قال إلى الله المصير. وتقديم هنا ما يسمى بتقديم المعمول العامل، هذا دليل على الحصر. مصير العباد إلى الله تبارك وتعالى، إليه وحده، فكل العباد سيكون مصيره من الله تبارك وتعالى ليحاسب الجميع سبحانه وتعالى. إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى مصير العباد، وهذا أعظم الوعظ. إن مآلك يا أيها العبد إلى الله، ما حتروح، لا تقدر تروح يمين ولا شمال ولا تفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر، كلا لا وزر، ما في ملجأ في غار في جبل. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا ما في مفر، لا وزر، إلى ربك يومئذ مستقر. مصير العباد كلهم وجمع العباد إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، ليحاسب الجميع، وهو الذي يحاسبهم سبحانه وتعالى وليس غيره، ولا يتولى حساب الناس غير الله تبارك وتعالى. فلا يوكل الله تبارك وتعالى ملائكة ولا غيرهم بحساب أحد من خلقه، بل كل أحد سيحاسبه ربه سبحانه وتعالى. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له: ألم يأتيك رسولي فبلغك، وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسي. فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال النبي: فاتقوا الله، فاتقوا النار ولو بشق تمر. اجعل وقاية بينك وبين عذاب الله النار ولو بشق تمر. اعمل شيء لتقي نفسك عذاب الله تبارك وتعالى. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ثم بين الله تبارك وتعالى بأن هذا المصير النهائي ما يستوي الأمر بتاتا، حتى الأمور المتفاوتة في الدنيا لا تستوي. قال جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير. الكافر أعمى والمؤمن بصير. الكافر أعمى لأنه لم يرى ربه، لم يرى طريقه، لم يرى الجنة، لم يرى النار، ما عرف اليد، أعمى، فعمي عن الحق فأعمى. والمؤمن بصير، رأى أن هذا دين الله تبارك وتعالى، آمن بالله تبارك وتعالى، رأى أن هناك جنة، ورأى أن هناك نار، ورأى وأبصر الطريق. وما يستوي الأعمى والبصير. المؤمن والكافر، الكافر أعمى والمؤمن بصير. ولا الظلمات ولا النور، الظلمات التي يعيش فيها الكافر والنور التي يعيش فيها المؤمن. فالكافر يعيش في الظلمات كما وصف الله عمل الكافر، فقال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالكافر في الظلمات. فالمؤمن والمؤمن في النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى أن قال تبارك وتعالى في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وخشي هذا اليوم اللي جاء يوم حقيقي قادم تتقلب فيه القلوب والأبصار، فهذا عاش في النور، عرف اليوم وعرف الآخرة وعرف الجنة وعرف النار، هذا يعيش في النور. وأما من لم يعرف هذا وكانت بينه حواله بينه وبين هذا عايش في الظلام. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الظل الذي فيه أهل الجنة، أهل الجنة يكونوا في الظلال، والحرور ما فيه أهل النار عياذا بالله. والظل والحرور معلوم في الدنيا، لكن شتان بين ذاك الظل وذاك الحرور. قال الله تبارك وتعالى في أهل الجنة: وندخلهم ظلا ظليلا. ظل ظليل، ظل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير تحتها الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. يعني قدر هذه الأرض التي نعيش عليها تغطي قدر هذه الأرض التي نعيش عليها مئات المرات، شجرة واحدة. فهذا في الظل الظليل. الظل ولا الحرور، حرور النار عياذا بالله، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فهذا لا يستوي، لا يستوي يوم القيامة الظل الذي هو ظل أهل الجنة والحرور حرور أهل النار عياذا بالله. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي. الأحياء أهل الإيمان حي بالدين، والأموات الكافر، الكافر ميت لأنه لا يستفيد بأي شيء من حواسه، قلبه لا يفقه، عينه لا تبصر، أذنه لا تسمع. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالكافر ميت لأنه لا يستفيد بهذه النعم، بهذه الحواس، بهذه القدرات التي أعطاه الله تبارك وتعالى القدرة على الفهم، القدرة على السمع، القدرة على البصر، ما فيه، ما بيستفيد فيها، فميت. والمؤمن حي لأنه يستفيد بهذا، أبصر بعينه وسمع بأذنه وفقه ووعى بقلبه، فحيا بهذا، حيا بالله تبارك وتعالى. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمنون أحياء والكفار أموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إن الله يسمع من يشاء، هذا الوحي يجعله يسمع. فالكافر يسمع لكن ليس سمعه بسمع، فكأنه لا يسمع. إن الله يسمع من يشاء، هؤلاء أهل الإيمان الذين سمعوا عن الله تبارك وتعالى واستفادوا بسمعهم هذا. وما أنت بمسمع من في القبور، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يسمع الكفار لأن حالهم كمن في القبر، فحال الذي في القبر لو ناديته مهما ناديته لأنه ميت مقتل حواسه فلا يسمع. فكذلك هذا الكافر لا يسمع. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي، فهم لا يعقلون، فهم في صمم، في بكم، ما لا يتكلمون، عمي وهم لا يعقلون. فهذا قول الله تبارك وتعالى النبي إنك لا تسمعهم، كقول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بقدرته، وإنما هذا بفعل الله عز وجل، ليس بقدرته أن يفتح هذه الآذان الصم ليسمعها كلام الله تبارك وتعالى. ومعنى ليسمعها، يسمعها سمع فهم وسمع فقه وسمع استفادة. أما أنه بصوت النبي يقرأ أسماعهم ويعلمون ما يقول، نعم الكفار يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، ولكنه سمع لا يفيد في النهاية لبقائهم على الكفر والعناد. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، بس أنت منذر لهم مخوف لهم، تسمعهم نذارة الله تبارك وتعالى، ويعلم الله عز وجل أنهم يعني لن يستفيدوا بهذه النذارة. الكافر ما يستفيد بهذه النذارة. إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن الله سبحانه وتعالى أرسلناك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فالله الذي أرسله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره من بين الخلق، وهو الذي أنزل له هذا الكتاب، وهو الذي أرسله سبحانه وتعالى. أرسلناك بالحق، بالحق النازل من الله تبارك وتعالى، هذا القرآن وهذا الدين وهذا الوحي حق، والحق هو الثابت المستقر، والباطل هو الزائل المضمحل المبني على الظنون والأكاذيب. بشيرا ونذيرا، حال كونك بشيرا لأهل الإيمان، البشارة الإخبار بمسر، يعني تخبر أهل الإيمان بما يسرهم من نعمة الله تبارك وتعالى وفضله في الدنيا والآخرة. ونذيرا، مخوفا، تخوف أهل الكفر والعناد وتنذرهم عقوبة الله تبارك وتعالى. ونذير للناس كلهم، تخوفهم يعني آثار البعد عن طريق الرب تبارك وتعالى. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني شأنك كشأن إخوانك من الرسل، فإن الله تبارك وتعالى لم يترك أمة من الأمم السابقة إلا وأرسل لها من ينذرها، أرسل لها نبي يقوم فيها، رسول يقوم فيها لينذرهم وليخوفهم يعني عقوبة الله تبارك وتعالى. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم قال تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. عودوا إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.